أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، دراسة أسماء الله وصفاته الأصل الأول من أصول الإيمان. انتبهي يا أختي جزاك الله خيرا. دراسة أسماء الله وصفاته الأصل الأول من أصول الإيمان. يجب أن تتعلمي عن ربك، يجب أن تتعلمي من هو ربك، من هو الشافي، من هو القادر، من هو الستير، من هو الغفور، من هو الودود. من لازم تعرفي مين هو ربك، علشان لما ننزل قبورنا يا أخوات ونسأل من هو الله سبحانه وتعالى نعرف نجاوب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انتبهي يا أختي، لازم تتعلمي عن ربك يوميا، وإن لم يكن يوميا فيعني هقولك إيه، المفروض يوميا، لأن ده زي ما احنا قلنا وسمينا الجروب بتاعنا قوت القلوب. هو ده قوت قلوبنا، هو ده البنزين اللي هيعيشنا واللي هيخلينا معايشين منشرحين الصدر، اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى واللي هو التعلم عن الله سبحانه وتعالى. طيب، مش هطول عليكم في المقدمة، تعالوا نكمل اسم الله الشافي. والنهاردة يعتبر الجزء الثالث من اسم الله الشافي. قلنا قبل كده في المرات السابقة ان في انواع للامراض، في امراض نفسية وقلبية وبدنية. كل الامراض دي شفاؤها بيد مين؟ بيده وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا شفاء لأحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ما تتخيليش أبدا يا أختي إن شفاء بدنك عند طبيب فقط، ولا شفاء قلبك عند حبيب، ولا شفاء نفسك عند ناس معينة من الحواليك، أو وضع من الأوضاع تتمنيه. لا، شفاء الثلاث حاجات دول، سواء نفسك أو بدنك أو قلبك، كله بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يبقى لازم تتأكدي إن شفاء أي مرض من الأمراض الثلاثة دول فقط عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى، وكل شيء بتصريفه وتدبيره، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات كما في الدعاء: اللهم رب الناس، اذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت، اشفي شفاء لا يغادر سقما. يعني إيه اللهم رب الناس؟ هذا فيه توسل لله سبحانه وتعالى بربوبيته للناس أجمعين، بخلقهم وتدبير شؤونهم. فكأن قلبك يقول: يا رب، أنت اللي خلقتني وأنت اللي دبرت شؤوني، فأنت وحدك الذي بيدك الصحة والسقم والحياة والموت والغنى والفقر والقوة والضعف. هذا من المفترض أن يقوم قلبك قائم به وانت بتقولي اللهم رب الناس. يعني وانا بقول اللهم رب الناس، ابقى بقول اللهم رب الناس وانا شغالة بمخي ان انت يا رب خلقتني ودبرتلي اموري وصيرتلي احوالي ورزقتني، فانت بالتالي اللي هتشفيني واللي هتديني الصحة واللي هتديني الحياة، زي ما انت خلقت الحياة وخلقت الموت، وبيدك الحياة وبيدك الموت وبيدك الغنى وبيدك الفقر، كل دي تبقى معاني شغالة في قلبي ومسيطرة علي. طيب، دي اللهم رب الناس. طب واذهب البأس، يعني ايه؟ ما معنى اذهب البأس؟ معناه يا رب ازل السقم والشدة والمرض، اذهبه وديه خالص. شوفوا بقى ايه الحديث اللي بيدل على ذلك: دخلت انا وثابت على انس بن مالك فقال ثابت: يا ابا حمزة، اشتكيت؟ وانت اشتكيت يا ابا حمزة؟ فقال انس: افلا ارقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فقال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت، اشفي شفاء لا يغادر سقما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم واشفيه أنت الشافي، ده إيه؟ ده بتسألي الله سبحانه وتعالى الشفاء. وإيه هو الشفاء؟ هو العافية والسلامة من المرض. بتتوسلي إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم الدال على تفرده وحده بالشفاء، وأن الشفاء بيده وحده لا شريك له. إذن كل الموضوع بيدور على إيه؟ على أنه لا يشفي إلا الله، لا ينجي إلا الله، لا يعالج الأمر إلا الله، ونحن لا نستشفي إلا بتوسلنا إليه وبدعائه، ونستشفي كذلك بكتابه، ونستشفي كذلك بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في بقى نقطة مهمة جدا. إذا كانت أخت مش حافظ القرآن ولا الأدعية، فأي دعاء أدعيه بصدق مع الله عز وجل لاجئة إليه وأنزل قلبي منزل الإيه؟ المضطر. انتبهي، بتخلي قلبك في مكان، في موقع المضطر، وبتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالاضطرار نتيجته دعاء صح. لما بتبقي مضطر قوي وقلبك هيحس قوي إن هو مضطر، هتدعي صح. والدعاء في حد ذاته طلب شفاء، وده في حد ذاته رقية. فانتبهي، فما تجيش أختي تقول لي أنا ما بعرفش أرقي. لا، لو قلبك متيقن تماما إن الله سبحانه وتعالى هو اللي هيشفي، فأنت ارقي إن شاء الله بكلمات عادية خالص منك. منزلة الاضطرار كأنك غريق، كأنك بتغرقي ولا ينجيك إلى الله سبحانه وتعالى، هو ده منزلة المضطر. فأن الله سبحانه وتعالى لما يطلع على قلبك ويلاقي فيه منزلة الاضطرار ده، ويلاقي حط قلبك في مكان المضطر، فالله سبحانه وتعالى سينجيك سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب: الذي نجى نوح وأصحابه في السفينة، اللي هو من يعني أن الله سبحانه وتعالى هو من نجى نوح وأصحابه في السفينة، إن من هو في البحر على لوح ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه مما هو في بيته بين أهله وماله، فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم سببا لنجاته غير الله. الله يعني يقولك إن اللي في البحر ده وقاعد على لوح ومستني الله سبحانه وتعالى ينجيه، مش يعني مش محتاج الله سبحانه وتعالى اكتر من اللي قاعد في بيته. فانت بس يعني ادعي زي ما الغريق ده اللي قاعد على اللوح ده بيدعي. شوفوا هو بيدعي ازاي، هيدعي ازاي: يا رب يا رب نجيني، يا رب، مش بس بصوته، لا بقلبه: يا رب نجيني، يا رب لئن انجيتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين. صح ولا لا؟ مش في القران بيقول كده؟ هو هيقول ساعتها كده: يا رب نجيني وانا هعمل واسوي واخلي. لو الله سبحانه وتعالى اطلع عليكي بتدعي كده وقلبك ملتجئ إليه كده، الله سبحانه وتعالى سينجيك على طول. ليش؟ يبقى احنا خدنا اللهم رب الناس، عرفنا يعني ايه رب الناس، اذهب البأس، عرفنا يعني ايه اذهب البأس. لا شفاء الا شفاؤك، فيه تأكيد لهذا الاعتقاد اللي في قلبك، وترسيخ للإيمان اللي في قلبك، وإقرار بأن الشفاء لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. لأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذن من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. أنا اديت دواء والله سبحانه وتعالى ما أذنش لهذا الدواء ان هو يشفي وان هو يعافي، ما فيهش منه فايدة، خلاص خلصت خلاص. طيب لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يعني ايه؟ قالك ان لا يبقى مرض ولا لا يبقي مرض ولا يخلف علة. يعني ايه؟ قالك ان اي مرض بيبقى في الجسم لما بيجي يخرج من الجسم خلاص، ويخرج من القلب، ويخرج من النفس خلاص، بيسيب وراه أثر. يعني مثلا شخص عافاكم الله يا رب جميعا وعافاني، عنده مثلا ثقب في طبلة الأذن، بيتعالج من الثقب ده، لكن بيبقى في أذنه ضعف معين، ضعف لأي شيء. هكذا المرض اللي كان عنده ساب إيه؟ ساب علة خلاص، أو ساب يا إما ساب علة مؤقتة يا إما ساب علة دائمة. لكن لما تدعي شفاء لا يغادر سقما، أي لا يخلف بعده علة. شفتوا المعنى الجميل؟ يبقى مش معنى كده ان هو يعني بس ذهاب للمرض، لا، ذهاب للمرض وكمان لا يخلف بعده علة، ما يسيبش بعده أثر، ما يسيبش بعده ضعف في أي حتة من الحتت اللي هو أصابها. مثلا شخص أصيب بكسر في رجله، من الممكن جدا ان رجله تخاف، ومن الممكن جدا ان السبب الكسر ده يسبب وراه ويخلف وراه نوع من أنواع الإعاقة والعياذ بالله. فنحن نسأل الله عز وجل شفاء لا يغادر سقما، ألا يبقي مرضا ولا يخلف وراءه علة. طيب منين أتينا بالرقية اللي احنا بنرقيها؟ ايه الدليل على كده؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، شوفوا سيدنا جبريل هو اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله: يا محمد أشتكيت؟ هو أنت اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسدة، بسم الله أرقيك والله يشفيك. الأخوات اللي بيسألوني نرقي عيالنا إزاي، أهي هو في أحسن من رقية سيدنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أهي: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسدة، بسم الله أرقيك والله يشفيك. معنى ذلك أن سيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه، وأحل لهم الرقية، وأحل لهم أخذ الأجر على الرقية. انتبه يا أخت، أحل لهم أخذ الأجر على الرقية، كما أن أمنا عائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من هذا إيه؟ جواز أن يرقيك أحد، وجواز أن تقولي لأحد ارقيني، وجواز أن يأتي أحد فيضع يده عليك ويرقيك. يبقى في ثلاث أمور جائزة عندك: أن يرقيك أحد بدون أي سؤال من أحد. يعني أنت قاعدة كده تعبانة، بصيتي لقيتي مثلا والدتك أمك أختك جات وراحت حاطة إيدها على دماغك وراحت قعدت ترقيك، تمام. تاني حاجة أن تطلبي الرقية، يحق لك ويجوز لك أن تطلب الرقية. تالت حاجة أخذ الأجر على الرقية، اخذ الاجره على الرقيه، ان انت بتاخدي ان في مثلا واحد بيرقي وبياخد فلوس، ما فيهاش مشكله. لكن الكمال، انتبهوا للكلام يا اخوات عشان ما نلبس الامور في بعضها، الكمال ان لا يسال احد احد ان يرقيه ان يرقيه. هنا بقى ده الكمال. ليه؟ مثلا واحده تعبانه وغير قادره على ان هي ترقي نفسها بنفسها، فما نقولهاش ما يجوز لكيش ان انت تطلبي من حد ان هو يرقيك، لا. لكن اعلى درجات التوحيد ان ترقي نفسك بنفسك. وبالتالي 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طب ليه يعني؟ يعني إيه كمال التوحيد في كده؟ يعني شوف الحديث بيقول إيه؟ يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذي لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون.